يقول سمعت سعيد بن رحمه صاحب ابي اسحاق البزاري يقول انما خرج جهم عليه رحمه الله سنه 300 فقرا القران المخلوق فلما بلغ العلماء اعارضهم اشتد عليه وايقنوا بخطر هذا الامر وانه فتنه اذا فتحت لا تسد الا ان شاء الله. قال يقول تعاظمهم فاجمعوا على انه تكلم بالكفر وحمل الناس ذلك عنه. ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيدام الاسد. قال حدثنا حسن بن صفوان البزار عن ابي قتادة السرخسي عليكم السلام ورحمه الله. قال سمعت خلف بن سليمان بن يقول كان بجانب بلاد كفر وكان فصيحا يمكن عنده علم يعني عنده لباطه وفلسفه لكن هل عنده علم؟ ما عنده علم. هذه مشكله يفتن الناس بصاحب اللسان واحد لسان يقول لك نشط نشط نشط الفلاني نشط الفلاني ازعج الناس ويحلل تحاليل بعيده عن شرع الله فلسفه لكن هل هناك علم شرعي؟ ليس عنده علم شرعي يزن كلامه وان لله من ذلك اصبحنا اليوم ابتلينا بالنشط الفلاني والناشطه الفلانيه وهذا والله كلمه في الاسلام وهدم للدين واركانه وقواعده وحسبنا الله ونعم الوكيل. كنا نظن ان الامر مقتصر على الناشط الفلاني فاذا بنا نفجع الناشطه الفلانيه الناشطه العلانيه الناشطه الفاسده حسبي الله ونعم الوكيل. انظر الى جنب صفوان فيلسوف متكلم لازم ناشط لكن عنده علم شرع لا عنده علم شرع. قال يقول كان جامعا كبرا وكان فصيحا لم يكن عنده علم فلقيه ناس من السومريه فكلموه فقالوا له صف لنا من تعبد. قال اجلوني فاجلوا. شو ازاي؟ شاك مرتاب لا يقين عنده فخرج اليه قال هو هذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عز وجل مستوى على عرشه دائما الخلق له العلوم المطلق. قال عبد الرحمن حدثنا زكريا بن بكر بن داود قال سمعت ابا قدامه السرخسي يقول سمعت ابا معاذ البلخي يعني خلف بن سليمان الفرغاني قال كان جهم على معبر ترمي على معبر ترمي يعني اما ساكن يعني جسر جسر نهر هناك ترمل في بلاد فارس قريب من افغانستان ترمل هذه قريبه من افغانستان ومنها الامام الترمذي رحمه الله. كان جهم على معبر ترمل وكان رجلا في الاصل فصيح اللسان لم يكن له عين مهم يعني علم ايه؟ لم يكن له علم شرعي قواعد احكام فقه معرفه عقيده ما في علم. قال فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسات لاهل العلم كان يتكلم كلام المتكلمين وكلمه السومنيه فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا قال ثم خرج عليه بعد ايام وقال هو هذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخرج منه شيء. الإخوة الذين جاءوا جبل يعطون منازل. قال أبو معاذ كذب عدو الله إن الله في السماء على عرش كما وصف نفسه ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال سمعت هارون بن معروف أيضا إمام من أئمة المسلمين والسنة كتب هشام بن عبد الملك الأموي أو بعض ملوك بني أمية إلى سلم بن أحوز كان سلم بن أحوز هذا والي بني أمية على خراسان في بلاد خراسان وهي بلاد إيران اليوم. قال يقتل جهما

البيان وان سقط او بيان بورك له في بيان صح في البركه بتيجي من الصدق والبيان الصدق والبيان يا شيخ عارفه ان فيها عيب ورزقك على الله ما يمكن ياخذها ويعطي لك زياده انت ضامن تعرف يا اخي باين له ما عليك انا اظن ما عليك بس انت كل ايه صادق طب انا اقول لكم مثال واحد باع سياره معيب كذب لم يبين كذب بخمسين الف ولو بين العيب هتكون باربعين الف جنيه العشره الف بعيد هيجيب بها ادويه وكشوفات ممكن يعمل عمليه بعشره مفيش داعي مش عايزين العشره الف زين مش عايزين مش عايزين مفيش فيها بركه هتروح في شذا النظر ولا تتسرق حتى ولا تحصل مصيبه ولا الله يستر مفيش فيها بركه الولد فهو يقول ايه انا هبيع من 50 ساعه احسن من 40 10 برضه تنفع ما يعرفش ممكن ياخد 10 مليون فلوس ليله يجي له مرض الله يستر او جلطه يقعد ينفق طول عمره ده بيحصل والمرض ومشاهد فواقع فإن صدق وبين بركة لهم ال 10,000 فيها بركة أحسن من 100,000 ما فيش فيها بركة هذا شيء واضح والله لو معك الأول 10,000 أحسن من 100,000 ما فيش فيها بركة فإن إيه وإن كذب وكذب محقت إيه بركة بيانة فالإمام أحمد كلم ولده عبد الله قال له اسمع شوف المرأة دي هتروح فين اتبعها كده بنظرة وشوفها تروح فين وما أظنها إلا أخت بشر بن الحارث فتبعها عبد الله نظر إذا هي داخلة بيت بشر بن الحارث بشر إيه؟ بن الحارث فعرف أنها أخت لما رجع عبد الله قال له دخلت بيت بشر بن الحارث قال نعم هذه البيوت يخرج من هذا البيوت اسمها بقى صراحة شوفة وبسة ومسة أخوات بشر بن الحارث وبشر البدع من هو بشر بن غياث بن الريس طيب وأحمد أحمدان قلنا أحمد بن محمد وأحمد بن أبي بن أبي جواد معتزل ها كبير معتزل في زمانه والمسيح مسيحان مسيح الدجال مسيح الضلاله ومسيح الخير عيسى عليه السلام عرفتم؟ هننساه؟ اي محبوب هننساه؟ طيب سجلوا بارك الله فيكم يقول هنا بارك الله فيكم قال سمعت غالبا الترمذي وكان رجلا صريحا قال سمعت ابا يوسف غير مرضى ابو يوسف صاحب ابي حنيفه صاحبان جليلان مشهوران لابي حنيفه ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيخ قال ولا مرتين ولا احصى كم سمعته يقول بشر بن المليسي ويحك كلمه اليه يعني هلاك وتحذير دع هذا الكلام فكأني بك مرفوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسم قال عبد الرحمن لما نطق يقول له سأله الرجل قل موسى بن سليمان سأله الرجل عما سألت فأفتاه ثم قال له الرجل الايه عندكم ان المرميزي يقول مثل هذا فقال الجزجاني لمن حضره سبحان الله سمعت ما عجب من هذا سألني عن مسأله فأجبته ثم حكى لي عن كافر كيف هل يتعارض كلام العالم بكلام جهم بن صفوان الذي لا يلتفت لكلام في الدين اصلا بل كلامه باطل اخر قال عبد الرحمن وذكره محمد بن عاصم بن مسلم قال سمعت هشام بن عبيد الله يقول المريسي عندنا خليفه جهم بن صفوان الضال وهو ولي عهده ايش رايكم؟ قال ومثله عندنا مثل بلعام بن باعور

هذا الذي يعني أستغفر مش عارف. إذا كنت مخدم فإن شاء الله أرضو العلم بارك الله فيكم. سيذكر ربنا بالعياد وسيعزوها والله أعلم، ستمر بنا إن شاء الله تعالى. يقول لنا بارك الله فيكم ذكر ما جاء في قوله تعالى الرحمن على العرش. أنت عندك استواء في القرآن تعدى بعلى، معنى فمعنى العلو وطارة تعدى بإله فمعنى عمد وقصر، وطارة لم يتعدى لا بإله ولا بعلى، ولما بلغ شده واستوى أي كمل لا تعدى الحق لم يتعدى لا بإله ولا بعلى، فيكون بمعنى كمل وتم وبلغ معنى يقول إذا إلى تعدى بعلى محمود فيكون معنى العلوم، وإذا تعدى بإلى ثم استوى إلى السماء معنى ها معنى قصد عمل. طيب إذا لم يتعدى لا بإلى ولا بعلى يكون معنى كمل وتم ولما بلغ شده واستوى. طيب إذا تعدى بواو في اللغة العربية يكون معنى إيه؟ التساوي. التساوي ها استوى الماء والخشب، استوى الماء والخشب، كان بيحطوا خشبة في البئر أيام زمان عشان يعرفوا وين الحد، إذا نقص الماء عند عن هذه الخشبة عودة كذا علامة، إذا نقص الماء عن علامة عرفت، ويقول لك الماء ارتفع فاستوى مع الخشبة، خشب علامة في البئر. نقول حديدة بس قلنا حديدة بقى. جميل، يقول لك استوى الماء والخشب يعني من التساوي ها؟ أصلا الاستواء لو معنك استواء إذا كان بعلى تعدى بعلى فهو العلوم، نرتاح بإجماع أهل اللغة وإجماع السلف لا خلاف فيها. أردتم؟ لا يلبس عليكم أحد الاستواء. أسألكم الاستواء من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ يلا يا عبد السلام بسم الله من الصفات الفعلية ثم استوى وفعلا على العرش من الصفات الفعلية. إيه الفرق بين الاستواء والعلو؟ بسم الله حج عبد السلام الاستواء والعلو؟ ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ اعطيكم مقارنة بين الاستواء والعلو. أخوك هذا اسمه صاحب الثوب الأبيض ده اللي أمامك نعم، وهذا صاحب الثوب الأبيض برضه محمد. ها؟ محمد. يلا بسم الله من جمالين ولا من شربين؟ الشيخ. ها؟ الشيخ. كفر الشيخ أي مكان؟ الشيخ عباس. الشيخ جميل. الآن الشيخ وحي، الآن الشيخ سعد زرنون. في حد اسمه سعد زرنون؟ مفيش؟ تمام؟ خطيب عندكم ابو عمر في مسجد عباس. طيب الدكتور محمد ابراهيم من مسجد عباس ولا دكتور محمد ولا مكبر الشيخ نفسه؟ محمد ابراهيم الدكتور؟ خير ان شاء الله. طيب يلا شيخ اعبد لنا فارقا بين الاستواء والعلو. الاستواء مقيد بالعرش. ها؟ أما العلو غير مقيد بالعرش. أيوة ما شاء الله. الاستواء مقيد بالعرش صح؟ والعلو أعلى. طيب الفرق الثاني؟ الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. تمام؟ شوف محمد المستحضر للطوار. طيب مسألة ثالثة بقى الفرق الثالث ها؟ في فرق الاستواء معلوم بالمنطق والعلوم مستقر في الفطر. أي نعم في الفطر وجاء النقل يشهد بما في الفطر. العلوم هذا في الفطر

ربنا الله الذي في السماء. ربنا بمعنى ايه؟ يا ربنا. ونداء الاداء النداء محدود. قال يا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا يعني ذنوبنا خطايانا وخطايانا يا رب الطيبين، انزل رحمه من رحمتك وشفاءً من شفائك على الوجع فيا عبد الله. من اخرجه؟ ابو داود في السنن، لكن الحديث ضعيف الاسناد، وان كان معناه يعني جميل من باب الثناء على الله، معنى يقول لكن لا يصح الا النبي عليه الصلاه والسلام. وأدعية الرقية كثيرة غيرها صحيح، غيرها هذا لم يصح، واستحسن بعض العلم هذا الحديث كالإمام ابن تيمية رحمه الله، لكن الإسناد إلى أبي الدرداء لا يصح. قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن عبد الله الدشتكي، قال اخبرنا عمرو بن ابي قيس حا قال واخبرنا ابو زرعه عبد الملك بن ابي عبد الرحمن وكثير بن شهاب، قال وحدثنا محمد بن سعيد بن سالم، قال حدثنا عمرو عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميره عن الاحمد بن قيس. اذا الحديث الاول يقول يغني عنه الاحاديث الصحيحه الثابته في الرقية والأدعية الواردة في الكتاب والسنة، بارك الله فيك، في باب الرقية فيها كثير. الحديث الثاني هذا أيضا حديث ضعيف. حديث من؟ حديث العباس بن عبد المطلب. حديث الأوعاد تشبيه الملائكة بالتيوس والأوعاد، وهذا ممنوع، هذا ممنوع، الأسانيد ضعيفة ولا يصح مرفوعا ولا مرفوعا، وأيضا في مكارة، مكارة من تعالوا نشوف عن عباس بن عبد المطلب انه كان جالسا في البطحاء في عصابه من 3 إلى 10، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه ان مرت عليهم سحابه فنظروا اليها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما اسم هذه؟ قالوا هذه السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن. الحقيقه يعني التسميات هذه لغويه والعرب لا يجهلونها، لا يجهلونها، لأن السحاب يقال له سحاب ومزن وعنان وسماء، أيضا يقال للسحاب سماء، لأنه يعلو، كل ما عليك هو سماء، كل ما سبل فهو أرض. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن، قالوا والمزن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال بعد ما بينهما اما واحده او اثنتان او 73 سنه. الحديث لا يصح اصلا. واحنا معنا حديث اخرى ان بين السماء والسماء مسيره 500 عام، وهذا اصح واثبت. قال والسماء التي فوقها كذلك، وقال قصار في حديث والسماء التي فوقها كذلك، حتى عندهن 7 سماوات كذلك، ثم قال فوق السابعه بحر بين على واسفله ما بين سماء الى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال. طبيعي الأوعال مفردها والوعل والتيس الجبلي. كيف نشبه الملائكة بالحيوانات والبهائم العجمة؟ هذا حقيقة يعني معني كيلو كيلو. ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أطرافهن وركبهن ما بين السماء إلى السماء. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة على أحسن هيئة وأكمل صورة، معنى يا إخوان لهم عقول، لهم قلوب، معنى لا يعصون الله ما أمرهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناجحون، معنى يا إخوان فخلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور، فكيف يأتي هذا التشبيه؟ لا يستطيع. قال ما بين السماء إلى السماء، وبعدين احنا معنا الأحاديث التي هي أذن لي أن أخبركم أو أحدثكم بوصف حمل النهر. قال ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه 700 سنة مسير الطير، خبطان الطير. شوف الشحمة الأذن والعاتق واضح من بداية العنق اسمه عاتق 700 سنة. فكيف هو الملك وما يعلم جنود ربك إلا هو. يحملون العرش والله غني عن العرش ومن دون العرش. معناه أنت إذا حملت مفتقر إلى من حمل لأنك مخلوق. أما الخالق فلا شيء يقله ولا شيء يضله سبحانه وتعالى، فهو مستوي على العرش وغني عنه وعمن دونه، مستغني عنه هو الغني الحميد، الغنى المطلق المطلق الكامل التام. يقول هنا ثم فوق ظهورهم العرش بين أسفل وأعلام وبين السماء إلى سماء الله تعالى فوق ذلك. إيه حديث هذا؟ حديث عباس بن عبد المطلب لا يصح. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر. هو الإمام عايز يريد إيه يعني؟ يريد أن يستدل بهذا الحديث على علو الله. علو الله سبحانه وتعالى ثابت بغير هذه النصوص، لسنا بحاجة إلى الطالب. لكن العلماء عادة لما يتواتر الأمر، يتواتر النصوص في المسألة وفي حكم الشيء، ما يهمهم أن يروون أن يروا أحاديث ضعيفة، لأن الموضوع ثبت بالتواتر، أصله وأساسه ثبت بالتواتر. فعندما يأتي ضعيف لا يضر المتواتر، لا يضر إيه؟ لكن هذا كلام مستقيم، لكن إلا أن يكون فيه نكارة، وهذا حديث فيه إيه؟ فيه نكارة خير، ومخالف لنصوص أخرى ثابتة صحيحة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال حدثني جابر بن كردي، قال حدثنا محمد بن صباح الدولابي، قال حدثني الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن أحنف بن قيس. الأحنف بن قيس سمي الأحنف لحنف في رجله، وكان سيدة كان سيدة ويضرب به المثل في الحلم في قال عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ذات مرة أصبح رجل وقال للأحنف بن قيس وجاره له لو أسمعتني كلمة لأسمعتك عشرة. أنت تسمعني كلمة هحكي لك عشرة. في ناس كده ناس لو تسمعني كلمة يصبح الصباح كده يصبح صاحب وجارة الله تسمعني كلمة أعطيك عشرة عشرين مئة. فالأحنف بن قيس قال له لو أسمعتني عشرة ما سمعت مني كلمة. شو الزمن؟ هذه أحيانا العقل، هذا الفكر. لا، الإنسان ما يسمعش يجر يشكك مع جاري أو صاحبي أو صديقي، لا. يكف، اسمه الأحنف بن قيس الأشقاط، والله لو أسمعتني عشرة لعملت إيه؟ ما سمعت مني كلمة واحدة. رحمه الله. وإذا خاطبوا المجاهدون. الله أكبر. عن الأحنف بإيه؟ ابن قيس سمي الأحنف ليه؟ لحنف الجليد وسيد تميم، سيد تميم قبيلته. عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى السحابة فنظر إليها وقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحابة. وذكر الحديث أخرجه أبو داود وأبو عيسى عن الترمذي من حديث الوليد. قال أخبرنا أحمد بن عبيد كنت عارفين الوليد بن مسلم بدرس تدريس تسويه. قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني عطار بن يزيد العطار قال حدثني أحمد بن أبي كثير أبو إيه؟ أبو نصر اليمامي عن هارون بن ابي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم. ها ها انت كده السلمي تابع بارك الله. قال قلت يا رسول الله كانت في جاريه ترى، هذا حديث في صحيح الامام مسلم مع الاخوان. قال كانت في جاريه ترى غنيمه لي من قبل بحر والجوانيه مكان ها المدينة جنب أحد الجوانية مكان وإني أطلعتها يوما نطلعها يعني رحت أشرف على الغنم وأشوف يبتعمل إيه وفقدها. قال وإني أطلعتها يوما نطلعها فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشاة وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فسقطتها صكة. ها؟ يعني لطمانه المقصود. وعظم ذلك عليه صحابي جليل، ها؟ نفسه لوامة، معنى إخوان، نفسه تحاسبه، نفسه تؤنبه. قال عظم ذلك عليه أو على النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت ألا أعطيها؟ فقال رغاني. شو النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، في مال اليتامى عصمة للأرامل، ينصر الضعيف، ينصر المظلوم. أنا وكافي اليتيم كانتين الجنة، أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم هذا عظم عليه بنفسه، كيف تلقونها؟ مش آدميها؟ تلقونها السائل؟ لا، عظم عليه. قال فعظم ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له أعطيك. ها؟ وفعلا في الإسلام إذا السيد لطم المملوك كفارته العلم. عشان بعد كده يمسك مع السيارات يمد يده. هذا بالإسلام، شوف حسن الإسلام، شوف جمال الإسلام. إنام عدلهم عدل، ها، إنصاف. أول شيء فيه تحرير الرقة صح ولا لا؟ كثير ما يقع الغضب، غضب من السيد عن المملوك يقع كثير، ها، ربما يضربه، ربما بالعصا، ربما بالحبل، ربما بيده بالحقوق كذا، وهو مسكين لا يعني لا ذنب له في المسألة. أنت عارفين قصة الجارية التي كانت بتجلس عند عائشة رضي الله عنها في المسجد، كانت لها خيمة في المسجد وبتجلس في الليل كده وراح تصبر مع عائشة رضي الله عنها، فكانت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بدل في الكفر أنجاني. فعائشة تقول إيه الموضوع هذا؟ البيت هذا إيه المناسبة؟ فقالت كنت عند أناس سادة البيت، وإذا ببنتهم تلعب ومعها وشاح، الوشاح ده أحمر وشاح، ويعني إيه متوج ومكلل بزبرجد وذهب وفضة ولؤلؤ وما إلى ذلك. فجاءت الحلية من السماء، ها، وهي قد وضعت بتلعب حطة وشاح كده على الأرض، جاءت الحلية من السماء أخذت الوشاح تظنه لحم وطار. ثم قالوا الوشاح ما حدش أخذ الجاري المسكين الوشاح فين؟ فضربوه فتشوه، حتى فتشوا منها موضع ايه؟ شو سيد اي حد؟ وهي تستجير بالله، تستغيث بالله. فبينما هم على هذه الحالة إذا الحلية جاءت وأوقف الوشاح بين أيديهم، فظهرت براءتها فأعطقت. فكانت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر إيه؟ أنجان. لأن ده بيحصل. تعرفين قصة الغلام الذي كان أمه تحمله؟ ها؟ فمروا بجارية إيه؟ يضربونها. زنيتي سرقتي واضربونها. فكانت الأم تقول اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فهو نطق بإذن الله وهو بالرضاعة. فقال اللهم اجعلني مثله. شو ازاي؟ وبعدين مروا ايه؟ واحد من اعيان القبائل راكب احسن مركوب ولبس احسن ثياب وراه ناس حراس، فقالت اللهم اجعل ابن زينب. قال اللهم لا تجعل ابن زينب في المهد. حديث في الصحيحين معناه فتراجع الحديث، هو أمه تراجع الحديث. مر الرجل فارغ الهيئة، جميل الشارة، حسن البزة، راكب مركوب فقلت اللهم اجعل ابني مسافر، قال لانه ظالم انا ما اريد ان اكون مسافر، وجاريه مظلومه يظلمونها انا اكون مظلوم احسن من ان اكون ظالما، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله القاتل. صح، شوف ازاي دي فعلا اخلاق السلف، اخلاق السلف. فالجاريه بارك الله فيكم في الاسلام اذا نطقت بشر عيب كفرت اللقطه ايه؟ طب من اعتق من اعتق جاريه او مملوكا يعتق ها بكل شعره منه، شعره يعقد النار، العين زي ده عينه، عين العقد ده برضه عين المعتق، سمعه سمعه، راسه راسه، يداه لله، حتى الشعر يعقد من النار. ايش رايك بالله؟ واحنا ممكن ناكل اليوم معنا انت عارفين ماشي ايوه بالذكر، بالذكر حط على الاذكار بشكل لا يا شيخ معنى ايه؟ بارك الله فيكم الجارية فقط الجارية ولا المملوك؟ الغلام الجارية ولا الغلام؟ هو مملوك بملك اليمين، شو هذا؟ ملك اليمين. طيب يرفع ويشترط، قال اعتقها، فقال اكرمها لي، فقال لها اين الله؟ قالت الله في السماء، قال فمن انا؟ قال انت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه باذن الله اخوان بين المغرب والعشاء من الليله المقبله ان شاء الله سنفتح درسا جديدا في كتاب صريح السنه للامام الطبري رحمه الله تعالى، وسيكون الشرح ان شاء الله موسعا في هذا الكتاب، وذلك في مسجد علي بن ابي طالب امام هيبر المدينه بارك الله فيكم. وان شاء الله سيفتح بعد العشاء باذن الله يوم الاثنين ايضا درس في النحو قدر المدى واحكام المواريث باذن الله ايضا في مسجد علي بن ابي طالب. صباحا ان شاء الله درسنا في ليل الاوطار في مسجد التوحيد باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقم الصلاه. ما حولناها. طيب طولنا الجدول. سيتصل الراضي.